بصيرا. يا نساء النبي لن يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي لن يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان